إيه بس هذا الدروس العلمية مو هني. على كل حال يعني ما في شيء اسمه إنسان مجبور على العمل، الإنسان مختار. أنت الآن مجيئك هنا إجبار ولا اختيار؟ باختيارك. والله لا يحاسب الناس إلا على أعمالهم، هم يدخلون الجنة بأعمالهم ويدخلون النار بأعمالهم، يعذبون بأعمالهم وينعمون بأعمالهم. وأما أن الإنسان مجبر هذا غير صحيح، إنسان مختار يختار أعمال. لكن في أشياء أنت مجبر عليها، دقات قلبك وارتعاش جسمك وجريان الدم في جسدك، هذه أشياء أنت مجبر عليها، أو يأتيك أحد يدفعك، مع أنه ما شاء الله متعافي من يد الزك. لكن واحد مثلا ضعيف جو ادفعوه كذي، عرفت شلون، وطاح، هذا ليس بيدي، هذا مجبر، هذه أشياء أنت مجبر عليها. أما أن كل شيء مجبر عليها، أبدا، كل شيء باختيار الإنسان.